من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. وفي رواية لمسلم من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديثا إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره كانت الذي يأكل ولا يشبع. قال النووي رحمه الله: قوله سمعت معاوية يقول: إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث، وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان. ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم، وأمره بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه، وخوف الناس من سطوته، ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث، وطلبه للشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا خازن، وفي الرواية الأخرى: وإنما أنا قاسم ويعطي الله، معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولست أنا معطية، وإنما أنا قازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره. وقال ابن القيم رحمه الله في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا، والله تعالى أعلم. قال ابن الأثير رحمه الله: الفقه في الأصل الفهم، واشتقاقه من الشق والفتح، يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيها عالما. وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها، وتخصيصه بعلم الفروع لا دليل عليه. فقد روى الدارمي عن عمران المنقري قال: سمعت للحسن يوما في شيء، قلت للحسن يوما في شيء: ما هكذا قال الفقهاء؟ قال: ويحك، هل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. ولفظ الفقه كلفظ العلم من الألفاظ التي وقع التنازع في مدلولها وحرفت عما هي لها، ولفظ الفقه تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى، والوقوف على دقائق عللها، واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعلقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. وقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ويدلك عليه قوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه، كما تشاهد الآن من المتجددين له، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى. ومن النصوص النبوية الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء ومعه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول عليه السلام في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ما كانت لك حاجة غيره؟ قال لا. قال ولا جئت لتجارة؟ قال لا. قال ولا جئت إلا فيه؟ قال نعم. قال فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي، وصححه الشيخ في صحيح سنن أبي داود، وكذلك في صحيح سنن الترمذي، وكذلك في صحيح سنن ابن ماجه، وحسنه في صحيح الترغيب والترهيب. وقد أفاد ابن عبد البر في تخريجه وتتبع طرقه في جامع بيان العلم. غريب الحديث. رضا مفعول له، أي إرادة رضا. الحيتان جمع حوت، وهو العظيم من السمك، وهو مذكر. قال تعالى فالتقمه الحوت، لم يورثوا من التوريث الحظ النصيب، والمعنى أخذ حظا وافرا، يعني أخذ نصيبا وافرا، أي تاما لا حظ أوفر منه. قال ابن القيم رحمه الله الطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح الخلق الله لخلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى، ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له على بال، كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء؟ فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضع أجنحتها، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الأكلة، والأكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ناجن متهم في دينه، وقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. ففي هذا الحديث وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، والوضع تواضع وتوقير وتبجيل، فتضمن الحديث تعظيم الملائكة له وحبها إياه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه جوزية من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب المهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم؟ وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيرها طيرها وغيره، ويؤثر هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. فقيل: سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم، فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم، والله تعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب، فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه، وأما ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره، وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والحندس الظلمة، وفي الصحاح الليل الشديد الظلمة. وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى، وهي أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة، وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمانته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمانتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتترت كواكبها أتاها ما توعد، وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل: كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل: فيه فائدتان، إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق، والمحاق والمحاق آخر الشهر إذا محق الهلال فلم يرى، والمحاق أيضا أن يستسر القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية. أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه. كما يكون القمر كذلك، فعالم كالبدر ليلة تمامه وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم، فكيف وقع تشبيههم هاهنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء، فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. وكذلك العلماء رجوم لشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين، ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين، ولكن الله سبحانه أقامهم أي العلماء حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله، فهذا وجه تشبيههم بالنجوم. وأما تشبيههم بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما في الفضل، والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، لم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسل به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. فأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفعه إلى ربه عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فهذا حديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان الله به. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق، وبدل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنهم بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بوالده الطفل بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه، كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه، فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم، بل دون هذه النسبة بكثير. ولهذا كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة كما قيل، ومن لم يربه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولاء ولا يتعدى طور أبناء جنسه. والولاء أي الولاء، ومن لم يربه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك لقيط ما له نسبة الولاء ولا يتعدى طور أبناء جنسه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فهذا من تمام الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله، وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. وقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا حديث متفق على صحته، فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وأما قوله تعالى: وورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير. وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثير سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا إن كلام الله يصان عن الإخبار من مثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه، ومعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة، إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك قول زكريا صلى الله عليه وسلم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله، وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، وهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبدا الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها، قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، وقوله سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. وقيل معنى وضع الجناح هو الكف عن الطيران والنزول للذكر، وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث مقصده من البلاد في طلب العلم، وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلبه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها، الحديث يحتمل وجهين. أحد الوجهين أنها تعطف عليه وترحمه، كما قال تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله تعالى: واخفض لكما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. والآخر أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، أي إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضات الله، وكانت سائر أحواله مشاكلة لطالب العلم، فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها. فمن هناك أسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، وتقل عليه الطريق البعيدة ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقال في مختصر منهاج القاصدين: قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها: في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال هي: الأول أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الثاني أنه بسط الأجنحة، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وأما الحديث الثالث في بيان فضل العلم وشرف العلماء، فقد قال أبو موسى رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. غريب الحديث. الغيث المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه، ونقية طيبة، والكلأ نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، والعشب النبات الرطب خاصة، وأجادب جمع جدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، وقيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء، فذلك النوع الأول، وفقها صار فقيها بفهمه شرع الله عز وجل. من لم يرفع بذلك رأسا كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم، قوله قبلت الماء شربته. قال الإمام القرطبي وغيره من شراح الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين طائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرض الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. وقال النووي رحمه الله: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الفلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. وأما النوع الثاني من الأرض فما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم، وشدة الحث عليهما، وذم الإعراض عن العلم، والله تعالى أعلم. وقال البغوي رحمه الله: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء. فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس، وشبه من تحمله ولم يتفقه بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به، وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير فيه. وقال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحد الأقسام الثلاثة التي قسم الناس إليها: أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الفلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الفلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في الدين ولا في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، فما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا بها، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع، فهؤلاء قسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه ولا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء عياذا بالله وليادا بجلابه الرحيم. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله واصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهو الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر والأعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ومن الأحاديث الواردة الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما أخرجه مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. وهذه قاعدة الشريعة، قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخزلان. وقال الشيخ صالح رحمه الله: من دعا إلى هدى يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجورهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يديه فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال ابن القيم: أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول كما قال افعل كذا وافعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فلان فعل كذا وهو جائز أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر له، وهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الشيخ في صحيح سنن الترمذي، وكذا في صحيح الترغيب والترهيب. وقال المنذري ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وهذا الحديث الذي ورد مختصرا من رواية البزار هو حديث صحيح تجده في صحيح الترغيب والترهيب. قال البغوي رحمه الله: قيل: إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان ونفي الضرر عنها مجازاة لكم على حسن صنيعهم. وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل أرضه ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. أيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين ربي وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل الأرض والسماء. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن الحسن مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يقوم الليل ويصوم النهار كفضلي على أدناكم. رواه الدارمي. وقال الألباني رحمه الله: وسنده إلى الحسن صحيح لكنه مرسل، ويقويه أن له شاهدا موصولا، والشاهد الموصول هو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بسند حسن، وصححه الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب. قال الشيخ محمد خليل هباس رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن قليل العبادة مع العلم خير من كثير العبادة مع الجهل، فكانت زيادة العلم خيرا من زيادة العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع، يعني أن الزهد والكف عن المحارم واجتناب الشبهات هو خير شعب هذا الدين وأفضلها. وقال ابن القيم رحمه الله: العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه، ويهدم ما يبنيه. فكلما أراد إحياء بدعة وإماثة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم، ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن يجاهله ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم لله. وأصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلا في الآخرة. فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال يوسف الذي جمع خيرات الدنيا والآخرة وشرفهما، فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب، فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي رحمه الله: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله، عمومه وخصوصه، ومجمله ومبناه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيهما والسلام على والإسلام مع الفقه. ومعنى معادن العرب أصولها، وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. هذه رواية البخاري، وفي رواية لمسلم: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. هذه رواية البخاري، وفي رواية لمسلم: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأورد البخاري هذه الزيادة مستقلة في كتاب الأدب من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تجدون الناس معادن، أي أصولا مختلفة. والمعادن جمع معدن، وهو الشيء النفيس المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ومات ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقه ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها. الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، يقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. وأرفع الأقسام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أو لم يتفقه، والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجدون خير الناس في هذا الشأن، أي الولاية والإمرة، أشدهم له كراهية، أي إن الدخول في عهده في عهدة الإمرة مكروه من جهة تحمل المشقة فيها، وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين بما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل الناس على رفع الظلم وما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقه وحقوق عباده، ولا يخفى خيريته من خاف مقام ربه جل وعلا. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي صاروا فقهاء علماء والمعادن الأصول، وإذا كانت الأصول شريكة كانت الفروع كذلك غالبا، والفضيلة في الإسلام بالتقوى، ولكن إذا انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، قال القاضي يحتمل أن المراد به الإسلام، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة، لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده. قال ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات، لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذي الوجهين أنه من شرار الناس فسببه ظاهر، لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر له أن لها أنه منها في خير أو شر، وهي مداهنة محرمة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد، والحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، إذ الحسد هو كراهة ما أنعم الله به على العبد، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره، فهذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له. وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع عن الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه. وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله عز وجل. فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد عليها مجازا، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون، وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. ولا تنافسوا، وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية وإما مالية وإما كائنة عنهما. وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها. ولفظ ابن عمر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهي لفظة متفق على صحتها. والمراد بالقيام به العمل به مطلقا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه والحكم والفتوى بمقتضاه، لا تخالف بين لفظ الحديثين. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا فتنتين، كذا في معظم الروايات بتاء التأنيث، أي لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين. وعلى هذا فقوله رجل بالرفع والتقدير خصلة رجل، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لن نكره، ليشمل القليل والكثير. قوله فسلط عبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلكته بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا، وكمله بقوله في الحق أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة، اللام للعهد لأن المراد بها القرآن، وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. وقال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا فتنتين. قال العلماء الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محمودة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. وقوله صلى الله عليه وسلم آناء الليل والنهار أي ساعاته، وواحده الآن وأنا وأني وأنو أربع لغات. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلطه على هلكته في الحق أي إنفاقه في الطاعات. قوله صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا، والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال العراقي في تخريج الإحياء وإسناده جيد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله موثقون كلهم، وصححه الألباني في تصفي صحيح الترغيب والترهيب، وقال أخرجه الحاتم بلفظ أجد معتمر تام العمرة، وزاد: ومن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة. وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وقال في صحيح الترغيب والترهيب: إسناد ابن ماجه صحيح على شرط مسلم كما قال البوصيري في الزوائد، وقد أخرجه الحاكم أيضا، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم فقط. قال الشيخ خليل هراس رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، أي في درجة المحاربين لإعلاء كلمة الله. ولا شك أن طلب العلم النافع وتعليمه لمن يطلبه هو نوع من الجهاد، فإن الجهاد لا يكون بالسيف وحده بل بالبيان والموعظة وإقامة البرهان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له من هذا الخير إلا النظر، فما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع. ومما ورد من الأحاديث في بيان فضل العلم وفضل أهله ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. قال الألباني: وقد ذكر طرق الحديث، أعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى 50، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة، وحق العراقي صحته عن بعض الأئمة، وحسنه غير ما واحد والله أعلم. وأما زيادة ومسلمة التي اشتهرت على الألسنة فلا أصل لها البتة، وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق اطلبوا العلم ولو بالصين فباطلة كما هو مبين في الأحاديث الضعيفة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي من حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال جبريل: صدقت. هذا رواه مسلم. وهذه الرواية هي التي يريدها ابن القيم لقول جبريل فيها صدقت، وليست هذه اللفظة في رواية البخاري عن أبي هريرة، ولا في شيء من رواية مسلم عنه رضي الله عنه. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني من العلم المفروض تعلمه، وهو ضرب فرض عين لا يسع مسلما جهله. النوع الثاني منه علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بين العبد وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتقصير هذه الجملة لا ينضبط لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. أما فرض الكفاية فلا أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: لا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، فبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط. فلا فرض إلا ما فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على هذا، على قول هذا القائل، يقول الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين الجميع، فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا. إن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منهما فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم وبالجملة. فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل، لأن فيه القاعدة الكبيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعلوم أن ذلك يتوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. ومن الأحاديث التي وردت في بيان فضل العلم وشرف أهله ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، أخرجه في صحيحه في ذلك الموضع بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث ذكر المنذري في الترغيب والترهيب أن الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعلق الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بالجزء الأول الصحيفة 32 عقب فقال: في هذا التخريج أوهام عجيبة نبه عليها الشيخ النادي رحمه الله، يطول الكلام بذكرها، لكن المهم هنا التذكير بأن سياق الحديث إنما هو لابن ماجه دون مسلم وغيره ممن ذكر معه، وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهذا الكلام من العلامة الألباني غريب جدا، فالحديث رواه مسلم كما مر بذات السياق الذي أنكره الشيخ رحمه الله، ولا شك أن ذلك سفك قلم من العلامة رحمه الله، لأنه ثابت القلم في العلم جدا راسخ الدعائم فيه، أسأل الله أن ينفع به وأن يجزيه خيرا. غريب الحديث: نفس بتشديد الفاء أي فرجا، وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانته أو وساطته أو دعائه أو شفاعته. كرب هو بضم الكاف وفتح الراء المهملة جمع كربة، وهي في أصل اللغة ما يأخذ النفس من الغم، نسأل الله العافية، والمعنى فرج وأزال هما واحدا من هموم الدنيا، أي هم كان صغيرا أو كبيرا من عبده وغرضه وعدده وعدوه، وهذا فيما يجوز شرعا، وأما ما كان محرما أو مكروها فلا يجوز تفريجه وتنفيسه. ستر مسلما أي بدله باللباس أو عيوبه عن الناس، وهذا إذا لم يكن معروفا بالفساد، بأن يكون من ذوي الهيئات، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وهو حديث صحيح مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 38 و600، ويلزم أن يقيد بما يتعلق بحقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر وشبههما دون حقوق الناس كالقتل والسرقة ونحوهما، فإن الستر هنا حرام والإخبار به واجب. المعسر من ركبه الدين وتعسر عليه قضاؤه بالإنذار أو بالإبراء، أو يراد بالعسر مطلق الفقر فيسهل عليه أمره بالهبة أو الصدقة أو القرض في عون العبد أي إعانته ما كان العبد أي مدة دوام كونه في عون أخيه أي إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه يلتمس يطلب. وقوله في بيت من بيوت الله أي مسجد أو مدرسة أو رباط فلذلك لم يقل من المساجد. يتدارسونه يشمل هذا ما يراق بالقرآن من تعليم وتعلم وتدارس بعضهم على بعض والاستكشاف والتفسير والتحقيق في مبناه ومعناه. السكينة ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غشيتهم الرحمة أي غطتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة أحدقت بهم وأحاطت. بطأ هو بتشديد الطاء أي من أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنة بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نفس عن مؤمن قربة إلى آخره وحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. ومعنى نفس الكربة أزالها وفيه فضيلة قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك وفضل الستر على المسلمين وفضل إنظار المعسر وفضل المشي في طلب العلم ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان هذا شرطا في كل عبادة لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو رباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه أي عمله بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. فهذه جملة صالحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العلم وشرف العلماء وكلها ثابت صحيح إن لم يكن في الصحيحين ففي أحدهما وإلا ففي دواوين السنة صحيح سندا ومتنا. كلها تدل على فضل العلم وشرف العلماء وبيان ما أعد الله رب العالمين للعلماء وطلبة العلم في الدنيا وفي الآخرة من رفيع المنزلة وعظيم الكرامة. فنسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا والمسلمين أجمعين إلى الإخلاص في طلب العلم وتحصيله على النحو الذي يرضى عنه ربنا جل وعلا من غير ما قصد سوء فيه ومن غير ما دغل فيه ولا غش ولا حسد ولا حقد. وأن يجعل الله رب العالمين لنا به سبيلا مسلوكا إلى العمل الصالح والقبول عنده والجزاء الحسن في دار الخلد في جنته في الفردوس الأعلى منها مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر أنبياء الله ورسله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.